مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا في بيت من بيوت الله تعالى في هذا اليوم الكريم المبارك، يوم الجمعة الذي كرمه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه على سائر الأيام وسمى في القرآن سورة على اسم هذا اليوم دون غيره من الأيام، وهي سورة الجمعة. قال فيها ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أتكلم مع حضراتكم اليوم عن سورة من القرآن الكريم نعيش معها ونستخرج منها الدروس والعبر. إنها سورة تتعلق بيوم الجمعة، يستحب قراءتها في هذا اليوم في ليلة الخميس وفي يوم الجمعة إلى غروب الشمس، إنما تقرأ هذه السورة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يجعل الله لك نور من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها. هل علمتم ما هي هذه السورة؟ نعم، إنها سورة الكهف. هذه السورة المحببة إلى قلبي وإلى قلوبنا جميعا، القرآن الكريم إذا أحببته ودخل إلى قلبك فزت بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. بعض من الناس يحب الأغاني، قلبه مليان أغاني، قاعد يحفظ أغاني وهو ماشي عمال يدندن في الأغاني وعمال يقول كلمات الأغاني مع تفاهتها، حتى وصل به الأمر أن أحب أعزكم الله الحمار. غنوا له وغنوا لغيره، أصبحت تفاهة لا يتصورها عقل. فإذا ما جاءته ساعة الموت غنى ساعة موته ولم يقل لا إله إلا الله، لأن قلب الإنسان عامل زي قطعة استفنج، إذا أنت وضعتها في الماء امتلأت وشربت الماء، وضعتها في اللبن شربت اللبن. إذا ما أردت أن أنت إيه تخرج ما فيها وضغطت عليها أخرجتها، هكذا قلبك. إذا كان قلبك مليان أغاني ساعة الموت هيخرج أغاني، لو قلبك مليان قرآن وكنت بتحب القرآن قلبك هيخرج منه القرآن ويدخل معاك القبر القرآن ويشفع لك يوم القيامة القرآن، صيام القرآن يشفع عن العبد يوم القيامة. بعضنا بيحب سورة الرحمن، بعض يحب سورة تبارك الذي بيده الملك، بعض يحب يقرأ سورة الكهف، البعض يحب سورة يوسف، البعض يحب يقرأ سورة البقرة، وواحد يقول لك لا أنا بحب سورة قل هو الله أحد، بقرأها وأبطلها نائما، ما أجمل هذا. سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، اللي يقرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة. فأنت القرآن لازم تدخله قلبك، إملى قلبك بحب ربنا، إملى قلبك بحب القرآن. دايما كده في معرضك أو في محلك أو في ورشتك يكون معاك مصحف، مش مصحف عشان تحطه للزينة في العربية بتاعتك، حاطط كده مصحف من ضمن الكماليات بتاعه السياره او في المعرض او على المكتب كده حاطط مصحف وعمره ما فتحه. استاذ في شهر رمضان بس يقول لك اه في شهر رمضان الحمد لله ابوس ايده وشه وظهره اه فاكره القران في رمضان اختمه في رمضان. طب وفي رمضان الايام دي افتح المصحف الحرف الواحد من المصحف من القران بحسنه والحسنه بعشره امثالها. سوره الكهف سبب نزول ادخل في الموضوع سبب نزول سوره الكهف ان المشركين من اهل مكه ذهبوا الى احبار اليهود وقالوا لهم نريد ان نسال محمدا اسئله نعجزه فيها نعرفه ان هو ماهوش نبي نعجزه فاخبرونا عن اسئله لا يستطيع محمد الاجابه عنها. فقال اليهود لمشركي مكه اسالوا محمدا ثلاثه اسئله ان لم يجب عنها كلها فليس بنبي وان اجاب عنها كلها فليس بنبي ايضا. وللحكايه وان اجاب عن سؤالين وقال عن السؤال الثالث لا اعلمه انما علمه عند الله فهو بنبي حق. يبقى هجاوب على كم سؤال؟ سؤالين يقول لك الثالث ما عرفوش علمه عند الله. طيب ما هي الاسئله الثلاثه؟ السؤال الاول اسالوه عن اهل الكهف ثم نزلت فيهم سوره الكهف. السؤال الثاني اسالوه عن ذو القرنين يسالونك عن ذو القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا. السؤال الثالث اسالوه عن الروح ما هي الروح؟ ما شكلها؟ الروح اللي جواك دي تشوفها؟ وزنها ايه؟ يعني واحد مات وبعد ما مات لحظه جبنا مثال ونزلناه قبل وبعد الموت. الروح دي لها وزن؟ طب وهي خارجه شفناها لها شكل؟ طب ده هي لما بتخرج منه بيروح واقع ميت. طب ايه الروح دي؟ ما هي الروح؟ ربنا قال له ايه؟ ويسالونك عن الروح قل ايه؟ الروح من اهل الله. ما نعرفش حاجه مش ما نعرفهاش من علم الغيب. ده السؤال الثالث اللي ما يعرفوش. فجاء المشركون من اهل مكه وقالوا له يا محمد جئناك نسالك ثلاثه اسئله من هم اهل الكهف؟ من هو ذو القرنين؟ ما هي الروح؟ فقال لهم النبي اجيبكم غدا بكره اجيب لكم الاجابه. ولم يكن لهم إن شاء الله. فجاءوه في اليوم التالي ولم ينزل عليه الوحي. يا محمد أين إجابة الأسئلة الثلاثة؟ لهم أجيبكم غدا طب خلاها بكرة كمان. جاءوه في اليوم الثالث يا محمد أين إجابة الأسئلة الثلاثة؟ ألم تقل بأنك نبي مستعد أنت نبي وعارف وعارف الكلام؟ ألست بنبي؟ وشقوا على النبي محمد وأخذوا يكرروا عليه الأسئلة. فنزل عليه الوحي. النبي ما يجيبش من عنده، لازم سيدنا جبريل ينزل وبعدين النبي يتكلم. قال له الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ما تقولش لحد بعد كده اجي لك بكره او عدت عليك بكره او اجيب لك الحساب بكره. قال لما تكون تقول له ايه؟ ان شاء الله عدت عليك بكره، ان شاء الله اجي لك، ان شاء الله هنعمل كذا بكره. فعلم الله نبيه محمد المشيئه لله سبحانه وتعالى. ونزلت سورة الكهف على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة جميلة، يعني انت لو فتحت كده المصحف وحبيت القرآن بجد تحس كده لما تكون معدي كده وتسمع الشيخ الخصري وهو بيقرأ في الإذاعة، هتحس كده بجمال بروعة لما تكون كده تفتح إذاعة القرآن الكريم وتسمع الشيخ عبد الباسط أو الشيخ المنشاوي أو محمود علي البنا أو مصطفى إسماعيل أو الحصري، المشايخ الخمسة الجمال اللي من يوم أن ولدت وولدنا جميعا ونحن نستمتع بقراءته. كنت منذ عدة أيام أتصفح على الإنترنت فرأيت قصة عجيبة قرأتها مرة واثنتين وثلاثة من جمالها حتى أعين وقرأ الآن والثالث من روعتها. لأول مرة أعرف هذه القصة. تتكلم عن رجل يسمى خليل الحصري اللي هو والد مين؟ محمود خليل الحصري. هذا الرجل كان رجلا عاديا، رجلا بسيطا، كانت مهنته صنع الحصير، زي سمي بهذا الاسم، كان بيصنع الحصير. وكان حينما يسمع عن مسجد بني في احدى القرى حوله، كان عايش في قريه من الفلاحين، فكان كل ما يسمع ان في مصليه او قريه او مسجد بني وبعدين كان يفرشوا ايام زمان كده على الارض القش، كان يصلوا كده يفرشوا قش ويصلوا في الاماكن الفقيره في بعض الزوايا والمساجد. فكان كلما يسمع عن مسجد او زاويه بهذا الامر كان يروح يصنع الحصير بتاعه اللي هو شغال فيه، يروح يفرش هذا المسجد على حسابه الخاص لوجه الله سبحانه وتعالى. فعل هذا كثيرا وكثيرا. وذات يوم بينما هو نائم راى رؤيا عجيبه في المنام. راى عموده الفقري وقد تحول امام عينه، يعني خرج كده من ظهره وبدا يشك كده قدام عينه. وتشكل على شكل عمود من العنب. عمود الفقري شكل كده قدامه وعمل له ايه؟ شكل عمود من العنب. ثم جاء الناس بالعشرات وبالمئات، يعني الناس جاءوا جماعات وجماعات ياكلوا من عمود العنب. وعمود العنب في هذه الرؤيا لا ينتهي ولا ينفد ابدا. يعني رؤيا عجيبه. الناس بيجوا بالمئات وبالعشرات وهو قاعد ينظر لعمود الفقر اللي هو عمود عنب، والناس عماله تاكل منه وتاكل منه جماعات وافراد ولا ينفد عمود العنب ابدا. فلما قام من نومه بدا يتذكر هذه الرؤيا، جاب ثاني يوم شاف الرؤيا مره ثانيه، ثالث يوم شافها حوالي ثلاث او اربع مرات تتكرر هذه الرؤيا امام عينه. فذهب الى احد المشايخ وقص عليه هذه الرؤيا اللي هو خليل الحصري. قال لقد رايت كذا وكذا. قال هل عندك ابناء؟ لان العمود الفقري ده فيه سريه، ظهر الانسان تخرج السريه من اسفل الظهر او من ظهر الانسان. قال هل عندك ابناء؟ قال نعم، عندي ولد عمره سنتين اسمه محمود، محمود خليل الحصري. قال فأدخله الأزهر وحفظه القرآن الكريم. قال فأدخلته الأزهر وحفظته القرآن، فحفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره وأجاد القرآن، ثم سجل القرآن الكريم. قال لك راح وسجل في الإذاعة القرآن الكريم، وكان أول من سجل القرآن، وسجل القرآن الكريم ولم يأخذ أجراً على تسجيله للقرآن الكريم. وبدأ القرآن بتاعه ينتشر في الإذاعات داخل مصر وخارجها، وبدأ الناس يأكلوا من عنقود العنب ويأكلوا منه وهو لا ينفد إلى يومنا. حتى نحن أنا وأنت أكلنا من عنقود العنب هذا صدقة جارية، علم ينتفع به من ظهر هذا الرجل. القرآن كما وصفه أحد الكفار، واحد من الكفار إذا النبي وقعد سمع منه القرآن قال إيه على القرآن؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. يعيش في روضة القرآن الكريم. نزلت قصة أصحاب الكهف. من هم أصحاب الكهف؟ كم عددهم؟ ما نعرفش عددهم كام، لأن ربنا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتي. طب ما هي المدة التي قضوها وهم نيام؟ بعد نيمين كم سنة؟ 309 سنوات. قال لك حسبها العلماء بالميلاد والهجري، قال لك 300 سنة بالميلاد يخرجوا بالهجري 309 سنة، وهذا من الإعجاز. يعني 300 سنة يخرجوا 9 سنوات في فارق الأيام بين الشهور الهجرية والميلادية. فلذلك قال الله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لما 9 هجرية. أصحاب الكهف فروا من ملك الظالم. هذا الملك كان يعذب من يؤمن بالله، كان يطاردهم. فروا بدينهم وخرجوا إلى الجبال، فتبعهم أعزهم الله كلب. وشوف من العجب إن هذا الكلب لما اتلجأ أو مشى كده وراء أصحاب الكهف الناس المؤمنين، ربنا ذكره في القرآن. يعني عشان بس مشى وراه، مشى جنبهم وراهم، ربنا ذكره في القرآن. وكل ذكره وكلاء يعني ما فعله إلى قيام الساعة. وذهبوا إلى هذا الكهف ودخلوا إليه ثم ناموا. تخيل الإنسان مثل لو قاعد نايم، اسأل أنت الأطباء لما يفضل نايم كده على عظمه، ومعنا بعض من الأطباء في هذا المسجد الآن، لما تلاقي الواحد ينام 300 سنة، الله سبحانه وتعالى ماذا كان يفعل معه؟ نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ما يروحش نايم على جنب واحد وعظمه التاني، فدايما بيتقلب طول ما هو نايم، زي الواحد النايم منا وهو نايم بالليل يفضل يتقلب. لو فضلت انت طول الليل نايم على جنب واحد هتقوم الصبح تلاقي جنبك بيوجعك، لما عظمك ما يستحملش 10 ساعات او 8 ساعات نايم على مكان واحد. الله سبحانه وتعالى قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طب ممكن الناس اللي خارج الكهف يدخلوا عليهم ويشوفوهم؟ قال لك لا، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلب قاعد على باب الكهف وفرد ايده قدامه كده ومخالبه طالعه قدامه، شكلهم يخوف. لو اطلعت عليهم لو شفتهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شوف الكلمه دي، حتى الكلمه ترعب. عاوزك لما تيجي تقرا القران تقراه تعبر عن المعنى كده وانت بتقوله، ولملئت منهم رعبا. وبعدين بعد ما ناموا كل هذه السنوات حتى وهم نايمين الشمس اللي كانت بتنزل عليهم، وقال الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كافيهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. الشمس لو ظلت مسلطه على الجسد 309 تاكل الجسد. فكانت حتى الله سبحانه وتعالى غير نواميس الكون من اجل هؤلاء. الشمس اذا طلعت تزور عن كفين ذات الكرم نحن اليمين، وإذا غابت تقلدهم ذات الشمال وهم فين؟ في فجوته في النص كده. ذلك من آيات الله. الله القادر، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بعد هذا استيقظ أبو النوم، قعدوا يسألوا بعض كم لبثتم؟ احنا نايمين بقالنا قد إيه؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يوم منا التانيين من زمان، زمان قوي، احنا زي الناس التانيين اللي ناموا 100 سنة. هذا الرجل العزير، عارفين قصته؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. العزير فضل ميت كم سنة أو ميت؟ 100 سنة. معروف صحة بينا من الموت، دول اتصدوا نايمين، وهذا أبلغ إنه يفضل نايم. يعني تخيل من الجسد موجود وشغال والاعضاء شغاله 309 سنوات. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. فهم قال لك لا، ان شكل الموضوع ده غلط. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. استيقظوا من النوم وهم في جوع شديد. جعانين، واحد ما كانش بقى اكتر من 300 سنه. واحد شهر رمضان لو قعد 10-12 ساعة لعلى أذان المغرب ويقول الله أكبر ويروح حاطط الأكل وحاطط البط وحاطط اللحمة ويقعد ياكل يعني صوم المغرب أول لا لا يا شيخ أنا تعبت تعبت أوي جبت آخري آخرك إيه وأنت مبسوط غصب عنك هو صوم لله فهؤلاء قاموا من النوم وهم في جوع شديد فقالوا إيه ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة كل واحد خرج فلوس من معاه وعطوا الواحد منهم وروح اشتري لنا طعام وبعدين مش اي طعام فلينظر ايه ايها ايه ازكى طعام عاوزين يجيب لنا طعام يعني جميل وجيد الناس جعانه في كرش جديد وعاوزين اكل حلو كده فذهب هذا الرجل بهذه الاموال اللي بطلت من اكثر من 300 سنه تخيل انت لو واحد دخل محل في ايامنا وجاب له قروش ومناليم او جاب السحتوت من زمان او القرش والمناليم فاخد معاه 5 مناليم وداخل محل يقول له هات له كيلو كباب يقول له كيلو مين يا عم مش طالع ب 40 يا عم ده فلوس ده كده انت تجيب لي الباقي كمان انا ايام زمان كنت بجيب بها اكل كذا وكذا وجيب كيلو لحمه وجيب كل حاجه بيه لا يا عم خلاص من 5 قروش ايه و5 مناليم ايه فهو اخذ اموال هذه الاموال بطل استخدامها اشترى من هذا البائع وبعدين جاء وقت ان هو يدفع الحساب نظر البائع في الاموال قال له ايه انت بتدفعه قال له خذوا هذه البائع قال له لا لا الاموال دي بطلت من 300 سنه تجيبها منين؟ هل عثرت على كنز ما؟ انت تنبط على كنز كده جبت منه الاموال دي؟ قال لا وبدا صوتهم يعلى البائع والراجل من اصحاب الكهف فتجمع الناس عليه الناس كلها اتلمت وسالوه ما قصتك فخاف لان زمايله يقول له ما تقولش لحد على مكاننا فكان الناس كلهم افواك مشوا وراء هذا الرجل وراحوا للكهف فدخلوا الى الكهف وراوه وتكلموا معهم ثم نام هؤلاء مره اخرى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجد بنوا مسجد فوق هؤلاء لو نظرت إلى سورة الكهف لوجدت فيها قصة الرجلين. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا بقصة رجلين، رجل غني ورجل فقير. الرجل الغني كان يتباهى، دخل إلى جنته وأخذ يتباهى بكل هذه الأموال التي امتلكها وحتى أنه أنكر يوم القيامة، ما فيش حاجة اسمها يوم القيامة. وحتى لو أن هناك يوم القيامة فربنا هيعوضني كمان وهيجيب لي جنتين فوق جنتين. واخذ هذا الرجل يتكبر على الله. نصحه هذا الرجل الاخر الفقير قال لا تفعل هذا ان الدنيا الى فناء ان هذا المال الى زوال ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. وده يعلمك لما تدخل لاموالك عندك سياره فيها جزيره عندك كده معرض مليان موبيليا او عندك بيت جميل تدخل على اموالك ما تقعدش كده تبص كده وتنظر اليها قول بسم الله ما شاء الله تقول له وانا احسب اموالي ده فلوس وحاسب عندنا دايما المثل يقول لك يحسد المال الا اصحابه فانت دايما تقول ايه يعلمك كلام هذا الرجل من سوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك كنت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. بعدين هذا الرجل فوجئ ذات ليله ارسل الله ريحا شديده فاخذت كل الجنتين ابادتها اخذتها جميعا فلما اصبح عليه الصباح داخل الى الجنتين راهم وقد دمروا تماما. شفت منظر هذا الرجل فاصبح يقلب كفي يضرب كف على كف على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اخوه الايمان والاسلام ان في يوم الجمعه ساعه اجابه ادعوا الله تعالى وانتم مكرون بالاجابه. يا رب اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في قصة أو في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة نبي الله موسى مع الخضر، وهي قصة جميلة نتعلم منها الدروس والعبر. وإذ قال موسى لفتاه، سيدنا موسى عليه السلام ذات يوم سبب النزول لهذه الآيات، سيدنا موسى كان جالسا مع بني إسرائيل، وقف خطيبا في بني إسرائيل يخطب فيهم ويعلمهم، فقام رجل من الحاضرين وقال له: يا نبي الله، من هو أعلم أهل الأرض؟ من هو أعلم واحد في الأرض؟ فنظر سيدنا موسى حوله يقول له: مين يعني؟ مين أعلم واحد في بني إسرائيل؟ طبعا نبيهم كريم الله، نبي الله موسى. فرد على هذا الرجل وقال له: أنا. سيدنا موسى قال له: أنا أعلم أهل الأرض. فسمعه الله فأراد أن يعلمه الله أن فوق كل ذي علم عليم. كل واحد في مهنته فيه اللي احسن منه، في أي مهنة، في مهنة العلم وفي العلوم وفي أي شيء، وفي الطب وفي الهندسة وفي علوم الفلك وفي كل شيء، الله جعلها قاعدة. وفوق كل ذي علم عليم، في كل حاجة فيها اللي أعلم منك. ما كل شيء يعني أنا أشطر واحد في الحاجة بتاعتي، يعني أنت اللي جبت التايهة، أنت يعني الكهف بس قطاع عصرك، أنت يعني بحر العلوم الدمياطية مثلا. لا، فسيدنا موسى قال له: أنا أعلم أهل الأرض. فطلب منه المولى سبحانه وتعالى أن يذهب للقاء الخضر، رجل صالح اختاره الله سبحانه وتعالى وعلمه من لدنه علما حتى يتعلم منه النبي موسى. واخبره الله ان ياخذ معه حوت، سمكه حوت، وان يذهب بها الى البحر، فاذا ما ضاع منه هذا الحوت، الحوت كده يصحى ويروح داخل الميه، فهذه علامه ان هو هيقابل الخضر في هذه اللحظه. أخذ موسى معه حوتا، وأخذ معه غلام. ما اسم هذا الغلام؟ اسمه ايه؟ يوشع ابن نون. غلام سيدنا موسى عليه السلام اسمه يوشع ابن نون، حتى انه بعد سيدنا موسى عليه السلام ما مات هو وهارون، يوشع هذا ابن نون غلام سيدنا موسى وفتاة هو اللي دخل الأرض المقدسة مع بنو إسرائيل، لما ربنا أمرهم وطلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فقالوا: إن فيها قوما جبارين، وإحنا خوفين وما نقدرش عليهم، ولما الجبارين يخرجوا إحنا ندخل. فحرمها عليهم المولى 40 سنة. مين اللي دخل بهم الأرض المقدسة؟ يوشع هذا الجنون. ذهب موسى عليه السلام إلى البحر ومعه سمكة الحوت، ثم نام. لما استيقظ من نومه قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. نتعبنا من السفر وجوعنا وفي النوم، هات سمكة الحوت. فتذكر الغلام إن سمكة الحوت ضاعت منه، دخلت البحر تاني. فبيقول سيدنا موسى وكأنه يعتذر إن سمكة الحوت ضاعت، واتخذ سبيله في البحر عجبا متعجب. يعني الآية اللي يقول لك: واتخذ سبيله في البحر صلبا، وبعدين هنا: واتخذ سبيله في البحر عجبا. تتعجب ازاي السمكة تصحى وتدخل البحر ده؟ فلذلك هنا قال لك عجبا. فسيدنا موسى قال له: قال ذلك ما كنا نرى. هو ده اللي كنا عاوزينه، انت زعلان ليه؟ ده هي دي العلامه. احنا كنا اخدين الحوت معانا مش عشان ناكله، عشان يضيع في البحر ونتلاقي بخير. فارتدا على اثارهما قصصا، ارجعوا على اثار الاقدام. فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. سيدنا موسى قال له ايه؟ هل نتبعه اصحاب مع بعض؟ انا عاوز اصاحب معاك على ان تعلمني مما علمت رشدا. هتعلمني بس كل وكنت همشي معاك واسمع كلامك واللي انت عاوزه اعمله، ولكن تعلمني مما علمك الله. شفت تواضع النبي موسى؟ تواضع ده يعرفك ان انت تتواضع في طلب العلم. يعني العلم دايما بيضيع من الانسان المتكبر. واحد يقول لك هو نقعد مع الشيخ ده يعلمني التجويد ولا يعلمني القران؟ هو ده مين يعني عشان يعلمني؟ لان اكبر منه قده بمرتين ثلاثه. وده مين ده عشان يعلمني؟ ده ما اعرف من قبل ما هو يتولد. طول ما انت قاعد تقول كده ما انتش متعلم حاجه ابدا، وهتعيش وتموت ولم تتعلم شيئا من العلوم. لازم تتواضع. ده سيدنا موسى نبي وكريم الله بيتعلم من واحد عادل، ما هوش نبي، بيتعلم منه. فأبو الخضر قال له مش هينفع. قال له ليه يا عم؟ انا نصطحب مع بعض ونمشي مع بعض. قال له مش هتقدر، انك لن تستطيع معي صبرا. انا هعمل حاجات انت مش هتقدر تصبر. قال له لا، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال له طب شوف بقى الشرط بتاعي عشان نصاحب ونبقى اصحاب ونمشي مع بعض. ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء، امشي معايا وانت سالت. ما تقوليش عملت ليه وعملت ليه وتتكلم، مش دعوه، انت تمشي وتسمع الكلام وطيب وحاضر بس. فانطلق. قال له طب حاضر ماشي، نمشي معاك ونشوف هتعمل ايه. فانطلق. فأشار الخضر إلى إحدى السفن اللي تعبر البحر، مركب بتاخد الناس تعدوه من جهة إلى أخرى. ووقفت الخضر لما رأته، ورفض أصحاب السفينة إن هم ياخدوا منهم أكل. الناس أصحاب المركب ده أو السفينة رفضوا ياخدوا أكل على التوصيلة أو التوصيلة من موسى والخضر وغلام سيدنا موسى. بعدين لما ركبوا في المركب ومشى، يفاجئ سيدنا موسى بالخضر يروح خارق هذه السفينه او يبصر منها لوح. يروح جاي كده على لوح من السفينه او لوحين ويروح خالعهم. يقول له لا لا لا الكلام ده مش هينفع معايا، ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ اهذا جزاء هؤلاء الناس المساكين اللي شغالين في البحر وركبونا معاهم ولم ياخذوا اجره؟ قال له الم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر؟ مش انا قلت لك، قلت لك مش هتقدر تصبر. قال له خلاص لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغلقني من امري عصيا. مشوا تاني ولقيت لك فانطلق. كل مره فانطلق فانطلق فانطلق حتى اذا لقي غلاما. يفاجئ سيدنا موسى من الخضر، تلاقى ولد كده ماشي عنده حوالي 7 سنوات او اقل او اكثر بقليل. يقول له تعالى يا ولد. الولد يجي له يقول له في ايه؟ يروح ماسكه وقاطبه له. يقوم سيدنا موسى بقى ينطق لوحده، مش هينفع الكلام ده، ده اللي انت عملته ده. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله، قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد شئت. المرة دي قال له ايه؟ شيئا نكرا. المرة الأولانية قال له امرأة، المرة دي قال له ده حاجة منكرة، ده حاجة منكرة إن أنت تقتل ولد طفل صغير ما يعرفش حاجة، تجيبه وتطوله لأبته. قال ألم أكن لك إنك، في المرة الأولانية قال له ألم أكن إنك لم تستطيع معي. المرة قال له ألم أكن لك إنك. لازم تحفظ الآيات بدقة، إن آيات سورة الكهف دي فيها يعني إيه متشابهات. إنك لم تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. قال له لو اني خلاص يبقى دي ثالث مره. دينا عندنا في الانجيلك الثالثه سبتمبر نقطه النقطه الثالثه خلاص. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خلاص لو نقطه النقطه ثالثه انت من طريق وانا من طريق. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه. قصه استطعما لها قال لك سيدنا موسى والخضر دخلوا القريه هذه القريه لها صفات اهلها يتصف بالبهي وهي في مفرق البحرين بحر بأب المهر او بحر بأب البحر فلها علامتين في مفرق بحرين واهلها يتصف بالبهي دخلها والله اعلم اين هذه القريه او اين هذا المكان لا يعلم احد فابوا ان يضيفوها طلب منهم الضيافه حق الضيافه فابوا ان يضيفوها فوجد فيها جدارا شوف بقى الكلمه اللي جايه كل ما اقراها اقف عندها متعجبا جدارا ايه يريد ان ينقض الجدار كانه كائن حي شوف تعبير القران شوف كلام ربنا جدارا يريد ان ينقض فاقام راح بني الجدار تاني فسيدنا موسى قال له لا برضه مش هينفع الكلام ده معايا سيدنا موسى دايما ايه ده هو كلمه الله يتكلم دايما ويسال ويعرف كان دايما يسال ربنا وما يقدرش يسكت ابدا سيدنا موسى قال لو شئت لاتخذت عليها اجرا بتطلب اجرتك ده عالم مخلف رفض الضيفون خذ اجرتك قال هذا فراق بيني وبينك لا خلاص بقى انت لا تنفع تمشي معايا ولا تنفع بالاصحاب فانت كل شويه تسال وقلت لك اتحاج سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اول حاجه امر السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فبدأ يعني كان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا في قراءه عن ابن عباس قال كل سفينة صالحة غصب السفينة السليمة السفينة اللي ما فيش فيها خرق أو لغمة أو صورة ويقوم ياخدها منها فلما هو يكسر ظروفه يقوم الملك ده يعدي يبقى السفينة معيبة يسيبها ويمشي يبقى هو كده ما أذاهمش هو كده خدمه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا الولد ده أخبر الله الخضر بإن هذا الولد سيكون سبب في ان هو يكفر ابوه مش هيجعله معصي لا ده هيكفره هيخرجهم من المله هيكفر ابوه ويكفر امه فاوحى الله الخضر ان هو يقتل هذا الغلام فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب روحا واما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينه ولدين يتيمين ابوهم قبل ما يموت جاب كنز ووضعه تحت هذا الجدار وبنى عليه الجدار وكاد هذا الجدار يريد ان ينقض فربنا امر ان هو يبني مره اخرى لان هؤلاء الناس اللي هم البخلاء هياخدوا هذا الكنز ولم يعطوهم شيئا وشوف ختاما شوف ان الخضر لما كان بيتكلم يقول له فاردت لما يتكلم عن السفينه يقول له فاردت ان اعيبها وبعدين لما يتكلم على قتل الغلام يقول فأردنا أن يبدلهما طب لما يجي يتكلم عن الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما طب ليه نسب الخرق في السفينة أو قصر السفينة لنفسه وبرضه قتل الغلام لنفسه وبعدين لما يجي على بنيان الجدار نسبه إلى الله مع ان كل الحاجات دي بمشيئه الله. قال لك لما كان الامر ظاهره عيب ومقصود لم ينسبه لله، لما كان هيكسر او يخرق السفينه فقال فاراد الله ويخرق السفينه. ولما كان هيقتل الغلام ما قالش اراد الله مع ان ربنا هو اللي اراد كل هذا. قال فاراد. ولما كان هيبني الجدار قال فاراد ربك. نسب الشر لنفسه ونسب الخير لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم يا ربنا والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وأقم الصلاة. أقم الصلاة. الله أكبر. الله صوروا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا السلام.